أحسن الله إليكم، هل يمكن أن يسعى للحج قبل وقوفه بعرفة وبعد طوافه طواف التطوع؟ حيث أشكل علي ما قرأته من كلام الفقهاء أن يكون سعيه للحج بعد طواف نسك، وليس هنا طواف نسك. هو طواف القدوم هو طواف نسك، لكنه ليس طواف نسك واجب، فهو إذا طاف قادما هذا الطواف ليس بطواف عمرة ولا هو بطواف الحج الواجب، لكنه طواف يجعل السعي بعده منسجما، فلا شيء في ذلك إن شاء الله. نعم.